وبركاته. سمعني يا اخوان، الصوت واضح؟ نعم جيد. بالنسبة للأخوة يذكرون أو ينقلون أن لي كلام في أن النهي عن الجهاد في العراق نفاق. نعم، هذه فتوى لي قديمة قبل يعني أن يتغير رأيي في الجهاد في العراق أو في أفغانستان. هذه رسالة لي قديمة، كنت أرى أن إنكار الجهاد أو الجهاد الذي في العراق نفاق. وهذه المسألة مبنية على أمرين، يعني يجب أن نتنبه لهذه المسألة حتى نعرف حقيقة الحكم في هذه المسألة. الأمر الأول من جهة التأصيل، والأمر الثاني من جهة التنزيل. يعني إذا أحد الأخوة ممكن يترجم الأخوة يعني يعرف يعني حقيقة المسألة حتى يعني لا تشكل على الأخوة. المسألة الأولى مسألة التأصيل، أنا لا أخالف الآن من جهة التأصيل أن من ينكر جهاد الدفع، من ينكر جهاد الدفع ليس هو منافق فقط، ليس هو منافق بل هو كافر. من ينكر جهاد الدفع من جهة التأصيل أي يقول أنه ليس هناك جهاد، نعم جهاد الدفع ليس هو فقط منافق بل كافر. كذلك من ينكر جهاد الطلب، هذا من جهة التأصيل. من جهة الأصل وجوب جهاد الطلب على الكفاية ووجوب جهاد الدفع على الأعيان، لأنه إنكار لما جاء في القرآن من وجوب الجهاد والقتال. نعم، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين ضرورة. هذا من جهة التأصيل، الأصل أنه من أنكر ما هو معلوم من الدين ضرورة كافر. كذلك من أنكر الجهاد، جهاد الدفع من جهة التأصيل يقول أنه ليس في الإسلام جهاد دفع أو ليس في الإسلام جهاد طلب، من ينكر هذا فهذا كافر. جيد. المسألة الآن ننتقل إلى مرحلة أخرى، وأنا لا أنكر هذا، المسألة من جهة التأصيل أي من جهة الشرع، أنا لا أنكر هذا، ولكن الكلام الآن ليس في التأصيل وإنما الكلام في التنزيل. الكلام في التنزيل، الكلام في التنزيل. أنا كنت أظن مثلا أن الجهاد في العراق صحيح، عرفت، فكنت أنزل هذا الحكم العام حكم الشرع على الواقع، لأنني كنت أظن بأنه جهاد صحيح. فإذا كان جهاد صحيح عندي على اعتقادي لابد أن أنزل الحكم العام، يلزمني أن أنزل الحكم العام أنه من أنكر الجهاد. جيد، أنا الآن أكلمك، يلزمني إذا أنا أرى بأن الجهاد صحيح، إذا كنت أرى بأن الجهاد صحيح في العراق، يلزمني أن يقول بأن من أنكر الجهاد في العراق أنه منافق على أدنى أحواله، هذا ما يلزمني. نعم، والآن أنا ما أرى أن الجهاد صحيح، ماذا يلزمني إذن؟ هل يلزمني بأن أقول من ينكر الجهاد نعم على الأصل الباطل، على الأصل إذا كان أرى بأن الجهاد صحيح، الآن يلزمني لأن أعتقد الجهاد باطل، الجهاد في العراق باطل، وهذه مسألة يعني ليس الآن نقاشها، نحن نتناقش الآن على مسألة الفتوى. نتكلم الآن من جهة الفتوى، عرفت؟ فإذا كنت أعتقد الآن أن الجهاد باطل لابد أن أقول بأن من لم ينكر الجهاد أو من أنكر جهاد العراق لا أستطيع الآن أن أنفقه مثلا، إلا أن يكون من باب يعني أمور أخرى يقع فيها من جهة النفاق أو من جهة الكفر. جيد. أما بالنسبة للأخ يقول أنت الآن تبين أنك كنت تكفر ناس من المسلمين، إن كنت تقصد في هذه المسألة، أنا أولا حكمت عليهم بالنفاق وليس بالكفر، عرفت؟ ثانيا لأن أصلا لما تكلمت أنا تكلمت عن الواقع، يعني الواقع الآن جهاد العراق ليس كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو ظاهر كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى من قبل، حتى من قبل، يعني حتى من قبل أن أتراجع عن قولي في الجهاد في العراق، حتى من قبل أن أتراجع عن قولي في الجهاد في العراق ما كنت أرى أن الجهاد هذا جهاد كامل أو ظاهر، وكنت حتى أبين للأخوان أن هناك أخطاء كثيرة في الجهاد، وهناك مؤاخذات كثيرة سواء جهاد العراق أو جهاد أفغانستان. فكنت ما أحكم عليهم ظاهرا لمن ينكر الجهاد أو أن يخطط هذا الجهاد، ما كنت أحكم عليه ظاهرا بالكفر، وإنما كنت نعم حكمت بالنفاق. أنا حكمت بالنفاق نعم، بس ما كنت أكثره، ولا يعني أذكر الآن نفاق نوع من أنواع الكفر الباطن وليس الظاهر. النفاق نوع من أنواع الكفر الباطن وليس الظاهر. هناك فرق، هناك فرق. يعني المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحكم عليهم ظاهر بالكفر، بل كان يصلي عليهم، هذا الحكم الآخر ليس في حكم الدنيا. نحن الآن نتكلم عن حكم الدنيا، نتكلم الآن عن حكم الدنيا لا حكم الآخرة. نعم أنا أكلمك الآن عن حكم الدنيا لا عن حكم الآخرة، عرفت؟ أما حكم الآخرة إن مات على النفاق كان في الدرك الأسفل من النار، عرفت؟ إذا كان منافق باطنا، إذا كان منافق باطنا هذا في الدرك الأسفل من النار. أنا كنت أتكلم على الظاهر بأنه ظاهره، عرفت؟ حكم حكم المنافقين، ما كنت أحكم له بالكفر، لأن هناك أمور مشتبهة في مسألة جهاد سواء العراق أو أفغانستان. هذا أمره إلى الله تعالى، يعني مسألة تخليد. أنا كحكم عام أقول لك كحكم عام، أما الأعيان، الأعيان نحن لا نقطع بشيء، نحن لا نقطع بشيء. أنا أتكلم على الحكم العام، إن كان جهاد العراق صحيح والله تعالى من صحته ثم أنكر إنسان ومات على ذلك، هذا خالد في النار. أنا ما أتكلم على الأعيان، أنا ما أقول لك يعفى عن النفاق، النفاق الأكبر إن مات على النفاق الأكبر كان من أهل النار الخالدين فيها، هذا ما أخالف من جهة الحكمة. ولكن تقول لي هذا المعين، هذا المعين من أهل النار، هذا المعين من أهل النار الخالدين فيها، أقول لك الله لا ما أقطع في هذا، أنا ما أقطع في المعين، أنا أتكلم عن الحكم العام. الأعيان الله أعلم فيها، عرفت؟ هذه المسألة، المسألة يعني حتى نرجع إلى مسألتنا وندخل مسألة أخرى، ندخل في نرجع إلى مسألتنا اللي هي مسألة الكلام على الفتوى في جهاد العراق. يا أخي أنا أعتقد هذا اعتقادي العام لا شك، أنا أعتقد من أنكر، أنا أعتقد من أنكر الجهاد، من أنكر، أنا أعتقد من أنكر الجهاد جهاد الدفع، عرفت؟ حتى لو كان في جهاد واقع حقيقة وأنكره، عرفت؟ هذا خالد في النار. ولكن لما أتكلم على العيان تقول لي هذا الذي مات هل تقول بأنه من النار؟ أقول لا أقطع بهذا. أنا حتى على جهاد العراق يا أخي، لا المرجع ما يكفرون بهذا، حتى المرجع ما يكفرون بهذا يا أخي. أنا أكلمك على جهاد العراق، تقول لي معين هذا مات على إنكار جهاد العراق هل هو من أهل النار؟ إن ثبت، عرفت؟ إن ثبت أن جهاد العراق عند الله تعالى، والكلام هذا عند الله تعالى ليس عندنا، عرفت؟ الكلام عند الله، إن ثبت أن الجهاد صحيح والله تعالى يعلم بهذا، وهذا رجل أنكر جهاد العراق، فيكون من الخالد، من الخلود في النار، عرفت؟ فالكلام لا نتكلم نحن عن الأعيان، الأعيان ما نعلم، لا نقطب يعني لأحد بجنة ولا بنار إلا بدليل، عرفت؟ ولكن من جهة الأحكام العامة نقول لك نعم، من أنكر الجهاد الواجب على الأعيان سواء جهاد العراق أو جهاد أفغانستان إذا ثبت أنه جهاد يعني واجب، من أنكره فهو منافق، عرفت؟ أما مسألة أن تقول لي مثلا يعني أن تقول لي أنت هذا المعين، أقول لك هذا المعين الله أعلم بحاله، لأني أنا أصلا ابتداء من قبل عندي بعض الأمور ما توصل جهاد العراق وجهاد أفغانستان إلى يعني الجهاد الواضح عرفت، وإنما فيها جهاد للكفار الأصليين عرفت. لم أفهم سؤالك، متى يخالف، متى يخالف التأصيل التنزيل؟ لم أفهم هذا السؤال. أريد أن توضح السؤال، ما يعني أريد أن أفهم سؤالك، متى يخالف التأصيل التنزيل؟ ما هو ماذا تريد بالضبط يعني حتى أبين لك حتى أجيبك؟ جيد، أنا راح أذكر. جيد بعد ذلك يا أخي، خلنا نجيب سؤال الأخ أبو أنس. السؤال مجمل أخي الفاضل، أنا راح أتكلم لك على عدة مسائل في مخالفة التأصيل للتنزيل، على عدة مسائل. جيد، المسألة الأولى عرفت في مخالفة التأصيل التنزيل، يجب أن نعلم ما هو التأصيل وما هو التنزيل يا أخوان، يجب أن نعلم ما هو التأصيل وما هو التنزيل قبل أن نتكلم في هذه المسألة. التأصيل هو الأحكام الكلية العامة، التأصيل هو الأحكام الكلية العامة، يعني الكافر ماذا يجب علينا في الكافر؟ إذا قمت على حجة ماذا؟ يقتل. فإن كان مقدورا عليه مثلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إن كان ممتنع يقاتل. هذا مجمع عليه من جهة الإجمال، مجمع عليه بين أهل العلم. الكافر نضرب مثال على هذا، حادثة حاطب بن أبي بلتعة عندما كاتب المشركين، حاطب بن أبي بلتعة عندما كاتب المشركين. جيد، جيد، أنا سأتيك الآن سأبين لك بعض الأمثلة، سأذكر لك بعض الأمثلة وسأذكر المثال الذي أو المسألة التي نتكلم عنها إن شاء الله. لا تستعجل أخي الفاضل. حاطب بن أبي بلتعة ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ في حديث قال إنه كفر وظاهر عليك، في حديث قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، أراد قتله وليس كذلك؟ ماذا يعتقد فيه هو؟ يعتقد أنه كافر وأنه يجب قتله، هل من جهة العموم حكم صائب صحيح؟ من جهة الحكم حكم صحيح أن الكافر يقتل. جيد، هذا من جهة الحكم العام، ولكن من جهة التنزيل، من جهة التنزيل على عين حاطب، هل هو حكم صحيح أم حكم باطل؟ من جهة التنزيل على حال حاطب، من جهة الحكم على عين حاطب، هل صحيح أم باطل؟ هل ينزل هذا الحكم على حاطب أم لا؟ يعني هل تستطيع أن تجيبني؟ هل يمكنك الإجابة؟ هل التنزيل عمر حكم قتل المرتد تنزيله على حال حاطب، هل صحيح أم باطل؟ ممكن أن تجيبني؟ سؤال، هل تنزيل هذا الحكم العام الذي اعتقده عمر، كان اعتقاد عمر صحيح بأن الكافر يقتل، جيد، ولكنه أنزل على حال حاطب، هل كان التنزيل على حال حاطب، هل حاطب كافر في هذه الحالة، هل كان حاطب كافر في هذه الحالة ويجب قتله، أم أنه التنزيل باطل؟ يعني التنزيل صحيح أم باطل؟ التأصيل صحيح، التنزيل صحيح أم باطل؟ التنزيل نعم، لا، ولكن الفعل الآن، هل هو حاطب حقيقة كفر؟ هل حاطب كفر؟ إذا التنزيل على حال حاطب لا، يعني الحكم العام الذي فهمه عمر لا ينزل على حال حاطب. جيد. ولا ضرب عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب عنق حاطب، لو أنه كفر لضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنق حاطب. فظن عمر أن هذا، ظن أن هذا الحكم ينزل على حاطب، وحقيقة لا ينزل على حاطب، فأخطأ عمر بهذا الحكم. عرفت؟ فأخطأ عمر بهذا الحكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن فعل حاطب لا يصل إلى الكفر المخرج من الملة، وأن الله تعالى قد نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد قدرت لكم، أو لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد قفرتم. الكفر لا يغفر أبدا، الكفر بإجماع العلماء لا يغفر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكفر لا يغفر، ولكن دل على أن فعل حاطب ليس بكفر، فأخطأ عمر، ظن أن فعله كفر، وأن حاطب بهذه الحالة كفر، وأنه الآن يجب ضرب عنقه. فهذا خطأ في التنزيل وليس خطأ في التأصيل. تأصيل عمر صحيح، ولكن تنزيله على حاطب غير صحيح. حادثة أخرى، حادثة أخرى، وهي حادثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، عندما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، سأل أحد الصحابة قالوا أين مالك بن الدخشن، أين مالك بن الدخشن، قال أين مالك بن الدخشن. أنا الآن أبين لك الفرق بين التأصيل والتنزيل، أبين لك الفرق بين التأصيل والتنزيل، وأن التنزيل غير التأصيل، وأن التنزيل قد يقع فيه الخطأ، عرفت، وقد يغفر فيه الخطأ حتى لكبار الصحابة، عرفت، ولكن التأصيل في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يغفر فيها، عرفت، أن التأصيل خاصة في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يغفر فيها، بخلاف التنزيل قد يقع التنزيل خطأ. أنا سأذكر لك حوادث يعني وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. حادثة أخرى، يعني أحد الأخوة أبو أنس، أخونا أبو أنس، أخونا أبو أنس يعني يناقش في المسألة هذه، فأنا أقول يعني لو أنكم ترفعون عنه النقطة، أخونا أبو أنس لو ترفعون عنه النقطة حتى يناقش في هذه المسألة. جيد. نعم. المسألة الأخرى، حديث حديث النبي، حديث خالد بن الوليد عندما أناس كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يبطنون الإسلام ولا يعرف إسلامهم، كانوا يكتمون إسلامهم، فهجم عليهم خالد بن الوليد. الحديث الصحيح، وإن كنتم تريدون أذكر لفظ الحديث حتى يتبين المعنى أكثر، حديث هذا هو حديث آخر طبعا في موضوع آخر ونفس المسألة ولكن في حال آخر. أخونا خلنا نرجع إلى نرجع إلى أخونا. نعم. لا أخونا يستدرك يقول لو فعل شخص آخر الآن ما فعله حاطب هل يكون حكمه حكم حاطب؟ نعم، حكمه حكم حاطب، حكمه من جهة أنه ليس بكافر، عرفت، من جهة أنه ليس بكافر حكمه حكم حاطب، لأن الكفر، نعم، لأن الكفر، لأن الكفر لا يغفر أبدا بإجماع العلماء وبنص كتاب الله تعالى، الكفر لا يغفر أبدا. فمن فعل فعل حاطب اليوم قد يرفع عنه العقوبة، لا يرفع عنه الكفر، فعل حاطب، حاطب استحق العقوبة، لا لأنه كافر ولكن لأنه جس على المسلمين، لا لأنه كافر ولكنه لأنه جس عن المسلمين، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة عنه لأنه من أهل بدر. لذا تكلم العلم منهم شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، وقال هذا الأمر يعني فعل حاطب ليس بكفر. وابن القيم كذلك ذكر، ابن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه ليس بكفر، وعلل بأن الكفر لا يغفر، وأن مسألة أنه من أهل البدر لا يرفع عنه الكفر أبدا. فإذا كان الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فمن باب أولى حاطب أن لا يغفر له ذنبه. ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله قال هذه في حكم الجاسوس المسلم، وأكثر العلم كذلك احتجوا بهذه المسألة، هذه من باب الجاسوس المسلم الذي لم يظاهر على المسلمين، لم يظهر منه مظاهرة على المسلمين، فهذا يرجع إلى الإمام، يجوز الإمام أن يعاقبه، فالإمام مخير في هذا، الإمام مخير في عقوبته ومخير في ترك العقوبة عنه بحسب المصلحة التي يراها الإمام. قال لأن والحجة في ذلك، هذه مسألة حكم الجاسوس، حكم الجاسوس الذي لم يظهر على المسلمين، حكم الجاسوس الصحيح أنه يرجع إلى الإمام، أنه يرجع إلى الإمام، الإمام مخير في ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخير في حال حاطب، وليس هذا بحد حقيقة، إنما هو راجع لي لأنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، حاطب أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، ليس في هذا مظاهرة، الإفشاء السر شيء، المظاهرة هي الإعانة، المظاهرة هي الإعانة باليد أو باللسان أو بالمال. أما حاطب لم يكن في من فعله مظاهرة، وإنما كان إفشاء للسر، هو أعطاهم خبر فقط، ولم يعهم بلسانه ولا بماله ولا بنفسه. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبين المسألة، لأن دخلنا في مسألة أخرى، دخلنا ليس مظاهرة، ولم يعنهم، لو لم يطلب منهم مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعنهم بلسانه، قال لهم قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أو اغزوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سأعينكم على ذلك، وإنما أخبر السر فقط، فقط أخبر السر. الفرق بين الإخبار عند أهل اللغة بين الإخبار وبين الإنشاء، الإنشاء المظاهرة تكون بالإنشاء، كيف الإنشاء؟ مثلا يحضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم، يحرضهم، هذه مظاهرة. ولكن لما تخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما أن تظهر منك مظاهرة، هذا ليست مظاهرة. جيد، نرجع إلى مسألتنا، بالنسبة للإخبار لا تستطيع أن تحكم، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم ابتداء. بالنسبة للإخبار، الإخبار ليس فيه دلالة على المظاهرة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليه ابتداء بأنه مظاهر، وإنما سأله، لأنه يحتمل المظاهرة ويحتمل عدم المظاهرة، فمما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مظاهر لم يحكم بكفره. ولكنه لو أنه علم أنه مظاهر للمسلمين، هل يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في كفره؟ فمجرد الإخبار لا يدل على المظاهرة، ولكن الفعل أو القول بالمظاهرة هو الذي يدل على المظاهرة، وهو ما يسمى عند أهل اللغة الإنشاء. إيش الإنشاء؟ الإنشاء عند أهل اللغة إيش؟ إما بحظ أو تحريض أو أمر أو نهي. فإذا كان مثلا حظهم على النبي، قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرهم بقتاله، أو حرضهم على قتاله، هذه مظاهرة. ولكن لما فقط إفشاء السر، مثلا أضرب لكم مثال الآن، لو أنا حاطب، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر الخبر أو انتشر، لا يعني لم يكن سرا خروج النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن سرا خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، لو أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سرا إلى مكة إلى قريش، وأخبر حاطب قريش بهذا، كتب إليهم كتاب، هل يكون هذه مظاهرة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نشر الخبر، قال أنا أريد أن أغزو قريش، وانتشر الخبر، ثم كتب إليهم حاطب، كتب إلى قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يغزوكم، هل تكون هذه مظاهرة؟ هل تكون هذه مظاهرة؟ ممكن يعني أحد الأخوة يجيبنا على هذا السؤال؟ هل تكون هذه مظاهرة؟ تكون هذه مظاهرة؟ جيد. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، يعني مثال آخر حتى لا نطيل في هذه المسألة. حديث مثلا جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنا لا أريد لا نريد أن نخرج عن موضوع المسألة الأصلية أو الموضوع الأصلي الذي نتكلم عليه حتى لا نطيل. أنا أردت أن أبين أن الخطأ في التنزيل شيء والخطأ في التأصيل شيء، وأن حاطب وأن عمر أخطأ في التنزيل ولم يخطأ في التأصيل، عرفت؟ وأنه قد أو أنه يتساهل في خطأ في التنزيل ما لا يتساهل في خطأ في التأصيل. جيد. نضرب مثال آخر وحديث جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل. الآن أناس أظهروا السجود، والواجب على يعني من يعرف التأصيل أنه لا يقتلهم، أنه لا يقتلهم، ولكنه أخطأ في التنزيل فأسرع فيهم القتل. فهنا في هذه الحالة متأول هو، وإن كان تأصيله صحيح أن الكافر يجب أن يقتل، ولكن أخطأ ظن بأن هؤلاء لا زالوا حتى نظهر السجود لا زالوا يحكم عليهم بحكم الكفار القتل، فهنا أخطأ في التنزيل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهم بنصف العقل. لما؟ لأنهم كانوا في دار الكفر، أمر لهم بنصف العقل، ولو لم يكن خطأ عن هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بنصف العقل. حديث آخر، حديث أسامة بن زيد وكيف دخول الإسلام عنده حتى نرى وجه التأويل عنده، يعني عند من قتلهم وجه احتصام بالسجود أظهروا الإسلام والسجود. حديث آخر وكذا هذا في صحيح البخاري، حديث خالد بن الوليد عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني جذيمة فدعاهم الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولوا صبعنا صبعنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. نعم. هو ظن أن الاعتصام بالسجود ظن الاعتصام بالسجود خوفا من السيف، كما ظن أسامة بن زيد في الرجل الذي عندما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله. وكذلك حديث أسامة بن زيد دليل في هذه المسألة. نعم، حديث أسامة بن زيد دليل في هذه المسألة، فإنه قتل من ظن أنه يستحق القتل وهو حقيقة لا يستحق القتل، ظن أنه يستحق القتل وهو في حقيقة لا يستحق القتل، فتأول أسامة هذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحكم في هذه المسألة. حديث آخر كذلك في الصحيح، حديث ابن عمر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر. قال: ودفع إلى كل منا رجل منا أسيره، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل منا أصحاب أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد. فهذا كذلك تأويل، هو ظن أن هؤلاء ما ينزل عليهم حكم الإسلام، أنهم لا زالوا كفار وأنهم يقتلون، فقتل منهم، فتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد لأنه أخطأ في التنزيل. مع أن الحكم العام لخالد أنهم هؤلاء أو أن حكم الكافر يقتل هذا صحيح، ولكنه ظن أن هذا المعين لا زال على كفره، مع أنه أظهر وإن كان أخطأ في اللفظ ولكن أظهر الإسلام. قال صبعنا أراد ماذا؟ أراد أسلمنا، يعني إرادة المعنى أو الدخول للإسلام وإنشاء الدخول للإسلام ثابتة، إرادة الدخول في الإسلام ثبتت عندنا الآن. قال صبعنا أراد الدخول في الإسلام ولكنه أخطأ في اللفظ، فلم يعتبر خالد هذه الإرادة الظاهرة، فأخطأ في هذا، فأنزل عليهم حكم الكفر فقتلهم. مع ذلك ابن عمر لم يوافقوا على هذا، ابن عمر وغير من الصحابة لم يوافق، قالوا لا نقتل أسرانا حتى نقدم على النبي صلى الله عليه وسلم نسأله عن هذا حكم هذه المسألة، لأن هذه المسألة أشكلت عليهم، فما وافقوا على خالد حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. النبي صلى الله عليه وسلم برئ مما صنع خالد، لأن خالد أخطأ في تنزيل هذا الحكم على هؤلاء، ظن أنهم كفار فأخطأ عليهم فأنزل عليهم حكم الكفر، فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد. نرجع إلى أصل مسألتنا، وهي يعني كذلك الخطأ الآن في مسألة الجهاد في العراق. هذه الأدلة تبين لنا أن الخطأ قد يخطئ الإنسان في التأصيل في التنزيل وأصله صحيح، ولا يعني هذا أنه مثلا ضال أو مبتدع أو أنه منافق، لأنه يلزم مثلا خالد بن وليد يلزم أنه قتل المسلمين أو أنه كفر المسلمين، والذي يكفر المسلمين كافر، الذي يكفر المسلمين كافر، ولكنه لما تأول وظن أنهم كفار لأنهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا ولم يظهروا لفظ الإسلام ظن أنهم كفار، هذا تكفير لهم وقتل لهم، قتلهم الآن تكفير لهم حقيقة، لأنه يعتقد أنهم كفار، المسلم لا يقتل ولكن ظن أنهم كفار وقتلهم، ومع ذلك لا يقال بأن خالد الآن خالف أصله فقتل المسلمين، خالف أصله فقتل المسلمين وهو كافر من هذه الجهة، لا يقال بهذا، لا يقال بهذا، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا مع خالد ولا مع أسامة ولا مع الصحابة الذين قتلوا من اعتصموا بالسجود، لم يكفرهم، ولم يقول أنتم كفار لأنكم كفرتم المسلمين وأنكم قتلتم المسلمين، لأنه يعلم تأويلهم ويعلم أنهم أخطأوا في التنزيل ويعلم وصولهم الصحيحة، وكذلك لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل إذا قال عن مالك بن الدخشن أنه منافق وجهه ونصيحة المنافقين، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسلم وأنه ممن يبتغي بذلك وجه الله تعالى. فكذلك اليوم مثلا أنا أخطأت في اعتقادي أن الجهاد في العراق صحيح، وأنزلت الأصل العام لأنه من أنكر الجهاد في العراق فهو منافق، من أنكر الجهاد في العراق فهو منافق، ثم تبين لي مثلا خطأ هذا الجهاد ورجعت، هل يعني أنا موافق الآن؟ هذا لا يعني هذا، وإلا لو قلنا بهذا يعني أن عمر بن الخطاب كان كافر، أن عمر بن الخطاب كان كافر وأن خالد كافر وأن الصحابة الذين قتلوا المسلمين الذين اعتصموا بالسجود كفار وأن أسامة كافر لأنهم اعتقدوا كفرهم ثم قتلهم، لأنهم اعتقدوا كفرهم ثم قتلهم، ما قتلهم إلا أنهم يعتقدون كفرهم، لأنهم ما قتلوهم إلا أو أرادوا قتلهم إلا أنهم يعتقدون أنهم كفار، ومعلوم أن تكفير المسلم من الكفر تحكم على مسلم، ولكن لما كانوا متأولين وظنوا أنهم كفار وأن هذه الأمور لا تدل على الإسلام وأن هذه الأمور لا تدل على الإسلام قتلوهم، وكذلك هذا العذر هذه الأدلة تنزل عليه وتنزل على غيره كذلك. أنا كنت أظن الجهاد في العراق صحيح، الآن أقول لا غير صحيح، فلا يلزم أن إذا قلت يوم الأيام أنه من أنكر الجهاد منافق أنه ينزل عليه، لأنني كنت متأول في هذه المسألة، بل يعني تأولي أنا أظهر من تأول الصحابة، لأن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والأمور ظاهرة والجهاد ظاهر والأمر واضح. أما جهاد اليوم فيه من من من الغبش ما فيه، فيه من الأخطاء ما فيه. فإن كان الصحابة معذورون فأنا من باب أولى أن أعذر، إن كان الصحابة معذورين فأنا من باب أولى أن أعذر، وإن كان الصحابة ليسوا بمعذورين فما يصيبهم أعظم ما يصيبني، لأن الواقع الآن يختلف عن واقع الصحابة من ظهور الجهاد وظهور الدين ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فهذا هو أصل المسألة يا أخوان، وأنه أصلا يعني من يقول من يلزمني بأنك أنت الآن تحكم علي نفسك بأنك منافق هذا غير صحيح، هذا ليس بلازم أصلا، هذا ليس بلازم، لأننا قلت بأن الجهاد صحيح لتأولي أنه جهاد صحيح، فكنت أحكم على من ينكر الجهاد بأنه منافق الجهاد في العراق، وخطأي من جهة التنزيل لا من جهة التأصيل. أنا خطأي الآن هذا اعتقادي من جهة الأحكام الكلية العامة، هذا اعتقادي الآن ما أخالف فيه. ولكن الخطأ من جهة التنزيل لا من جهة التأصيل. ومن الأمثلة كذلك يعني نذكر مثلا مسألة من مسائل الفقه، مسألة من مسائل الفقه، مسألة التورق مثلا. تعرفون التورق يا أخوان، مسألة التورق في الربا، مسألة التورق في الربا، إنسان يشتري مثلا سيارة، إنسان يشتري سيارة لا للاستعمال وإنه يشتريها ليبيعها بسعر دون الشراء من أجل المال، يشتري سيارة مثلا بألف يورو مثلا أو ألفين يورو مثلا، ألفين يورو مثلا يشتريها ويبيعها بألف وخمسمائة يورو، ليس من أجل شراء السيارة واستعمالها وإنما من أجل بيعها والاستفادة من المال، ويشتريها بماذا؟ يشتريها بالأجل. هذا اختلف أهل العلم، بعضهم يقول حرام بعضهم يقول يجوز بعضهم يكرهه يرى بأنه مكروه. فلو أن أحدهم كان يرى بأنه حرام يوم من الأيام، أحدهم مثلا كان يرى بأنها حرام يوم من الأيام، التورق يرى بأنه حرام يوم من الأيام، جيد، ثم بعد ذلك مثلا بعد عدة سنوات تبين له أنه ليست بحرام إنما هي جائزة، تبين له أنها جائزة، ثم تعامل بالتورق بهذه المعاملة، تعامل بهذه المعاملة بالتورق، هل يقال تلزم بمذهبه القديم إذا تقول بأنك الآن أنت متعامل بالربا؟ تقول له الآن بعد أن يقول بجواز التورق تقول له بأنت الآن أنت تتعامل بالربا، ماذا يكون رده؟ يقول لك يا أخي أنا لما كنت أحرمها ما كنت أتعامل بها، والآن أنا أجيزها فأتعامل بها، فأنا أعمل على اعتقادي الجديد لا على اعتقادي القديم، فأنت ما تلزمني أنا متى تلزمني؟ تلزمني لما أقول بأنه حرام ثم أتعامل بها، تلزمني لما أقول بأنه حرام ثم أتعامل بها، ولا تلزمني إذا قلت بأنها حلال تمنع من التعامل بها، أقول لك الآن أنا لا أرى بأنها حلال ويجوز التعامل بها. فمسألة تغير المذهب والرأي في الحكم على بعض المسائل لا يلزم الإنسان إذا تغير أو يلتزم بمذهب قديم مثلا له وهو ينكر المذهب القديم ولا يقره، إنما المذهب يلزم من يعتقده الآن من يرى به الآن. يلزم من يعتقده الآن. فلو أنا أعتقد أن الجهاد اليوم أعتقد أن الجهاد العراق اليوم جهاد صحيح، ثم أقول بأن ثم أنكر هذا الجهاد، تقول أنت تقول يا أخي أن من أنكر الجهاد فهو منافق، يلزمك أنك منافقا. هنا صحيح، لازم صحيح. بس إذا قلت لك يا أخي ما أعتقد أن الجهاد الآن صحيح، أنا ما أعتقد أن الجهاد صحيح الآن، فكلامي لا يلزمني الآن، كلام الآن لا يلزمني. فإن كنت أخطأت في التنزيل مثلا يوم ما، أنا اليوم تراجعت عن هذا الخطأ، اليوم أنا تراجعت عن هذا الخطأ. هذا هو يا أخوان مجمل المسألة، أو بيان هذه المسألة وبيان حقيقة هذه المسألة. معذرة يا أخوان، سمعني يا أخوان معذرة، أنا أريد الآن أستاذنكم، حتى أنا أريد دخلت الآن حتى أبين يعني حقيقة هذه المسألة وأدلتها، أبين الأخوة أبين الأخوة حقيقة هذه المسألة وأدلتها، حتى يعرفوا الصورة كاملة ويعرفوا الحكم الشرعي في هذه المسألة، حتى يعرفوا الصورة كاملة ويعرفوا الحكم في هذه المسألة. فإن كان يا أخوان هناك يعني نقاش في هذه المسألة أو يعني أسئلة، يعني أرجو أن تؤخر إلى وقت آخر، لأن الآن عندي يعني أمر ضروري، لابد عندي أمر ضروري لابد أن أؤديه. وأستاذنكم يا أخوان، بعد إذنكم يا أخوان، إن كان هناك يعني أسئلة على هذا الموضوع نترك إن شاء الله في وقت آخر، إن شاء الله أدخل عند الأخوة إن شاء الله، أدخل عند الأخوة إن شاء الله نتناقش في جميع يعني في جميع الاستفسارات أو الاستدراكات أو الأسئلة المتعلقة في هذا الموضوع أو في غيره إن شاء الله، إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله يا أخوان، غدا ممكن إن شاء الله، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله أنا أدخل في هذا على هذه الغرفة إن شاء الله، ونتناقش في جميع الأمور المتعلقة في هذه المسألة. ولكن أنا أردت أن أبين يعني وجهة نظري في هذه المسألة حتى يعرف الأخوة يعني حقيقة هذه المسألة. نستأذنكم يا أخوان، نريد أن نستأذنكم يا أخوان. الله وبركاته، عليكم الأقطاع أخوان.